خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة في رحلتنا إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية عند باب الجنة. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة وصفاتها وأسمائها، فالجنة لها أبواب، وعدد أبواب الجنة ثمانية. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، وفيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأبواب لها أسماء بحسب الأعمال، فكل عمل له باب، وكل باب له عمال. فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الريان. لكن هل يدعى أحد من هذه الأبواب الثمانية جميعا؟ هذا سؤال سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأجابه رسول الله عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ومعنى قول أبي بكر رضي الله عنه: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، أي ليس ضرورة على من دعي من تلك الأبواب واحتياج، يعني لو دعي من باب واحد يحصل مراده وهو دخول الجنة، وليس عليه ضرورة واحتياج إلى أن يدعى من جميع الأبواب. ومع أنه لا ضرورة عليه في أن يدعى من جميع الأبواب، فهل يكون أحد يدعى من جميع الأبواب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يكون جماعة كثيرون يدعون من جميع الأبواب، وأرجو أن تكون منهم. فمن كثرت صلاته وصيامه وجهاده وغير ذلك من الخيرات، نودي من كل باب: يا عبد الله أدخل من هذا الباب. وهل هناك عمل به تفتح جميع تلك الأبواب؟ الجواب نعم. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل به تفتح أبواب الجنة الثمانية للعبد، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر قائل: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا عمل به تفتح أبواب الجنة الثمانية مع قلته، وهو إسباغ الوضوء والذكر بعد الوضوء، وهو قول الإنسان بعد أن يتوضأ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا عمل به تفتح أبواب الجنة الثمانية. أما عن سعة أبواب الجنة فأبواب الجنة متسعة جدا، والمسافة بين مصراعي كل باب مسافة عظيمة جدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عاضدتي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. ومعنى المصراعين، المصراعين من الأبواب بابان منصوبان ينضمان جميعا مدخلهما في الوسط، يعني بابان يغلقان، كل باب له مصراعان يغلق الباب جميعا بهذين المصراعين. ومعنى قوله عاضدتي أي عاضدتي الباب هما خشباه من جانبيه، يعني باب خشبة الباب الأول وخشبة الباب الثاني ويغلقان جميعا. فالمسافة بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، وفي رواية كما بين مكة وبصرى. فأبواب الجنة واسعة جدا. واختلف أهل العلم في الاختلاف هذه الروايات في سعة أبواب الجنة، أي رواية أرجح من التي قبلها، لأن بعض الروايات كما جاء في صحيح مسلم من حديث خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، يعني يأتي على باب الجنة يوم يكون كضيض من الزحام. هذا يدل على كثرة من يدخلون الجنة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جمع بين هذه الروايات جمعا لطيفا فقال: لما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك، وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها، وكلما علت الجنة اتسعت أبوابها، يعني كلما علت الجنة اتسعت الجنة، وكلما اتسعت الجنة اتسع أبوابها، فعالي الجنة أوسع مما دونه، وسعة الباب بحسب وسع الجنة. قال: ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب، فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض، وعلى ذلك تجمع بين الروايات، فالروايات التي فيها سعة أبواب الجنة أكبر هذا يدل على أن هذا باب من أبواب الجنة العالية، وكذلك الذي هو أدنى منه بحسب درجات الجنة، والله أعلم. هذه صفة أبواب الجنة وأسماؤها وأعدادها كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفتح أبواب الجنة، لكن من أول من يدخل أبواب الجنة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.